لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل في بني عمرو بن عوف، ودول أخوال النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين نزل على أبي أيوب الأنصاري. ليه؟ لأنه طبعا الصحابة كلهم تنازعوا، كل واحد عايز يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناقة فحيث بركت يبقى هذا هو مكان المسجد وأنا هنزل هنا. فنزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وهذا حديث أبي أيوب رواه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في دار أبي أيوب نزل، طبعا دار أبي أيوب كانت طابقين، طابق سفلي وطابق علوي. فقال أبو أيوب: اصعد يا رسول الله، يعني فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى، لا قال: اصعد يا رسول الله فوق في الدور الثاني يعني. فقال عليه الصلاة والسلام على عادته في الرفق، قال له: السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي، يعني في أصحابي يجزروني، فلو أنت في الدور الثاني لازم يعدوا على الدور الأول فيجرح الدور الأول. افترض المرأة مستريحة لابسة لبس خفيف أو الكلام دول، فهيجرح البيت من تحت، فاجعلني تحت واصعد أنت فوق وأنت ومرأتك. قال له: السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم تحت، وأبو أيوب ومراته صعدوا إلى فوق. قال أبو أيوب: فكنا لا نأكل ولا نشرب إلا بعد أن يطعم، فنتتبع مواضع أصابعه وفمه فنشرب منها أو نأكل من مكان ما أكل. فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه، ففزعت. الصحابي لما يقول فزعت يعني قلبه وقع في ركبه، مش مبالغ، مش زي عندنا كده جدا جدا جدا نفضل نقول جدانات للصبح، ولا جدا ولا حزنون وانت ولا فزعت ولا اي حاجة عدت عليك يعني. ها؟ لا، الصحابي لما يقول فزعت يعني فزعت. فقال: ففزعت ونزلت إليه، فقلت له: يا رسول الله، لم تأكل من الثوم أو البصل، أحرام هو؟ قال له: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. كان يناجي جبريل بالقرآن، فهيشم من ريحة البصل يؤذي صاحبه، ده ما يجيش من النبي أبدا، أن يؤذي صاحبه أبدا.